بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعودا على هذه اللقاءات في القبسات، قبسات نفسية من الآيات القرآنية. وكما وعدتكم في اللقاء الماضي أن يكون اللقاء هذا اليوم في سورة البقرة، أيضا في قصة بني إسرائيل من بعد موسى، لما طلبوا طلبا من أحد أنبياء الله عليهم الصلاة وأزكى التسليم. طبعا سأستعرض القصة مختصرا، ثم نذكر بعض القبسات النفسية التي نربي بها أنفسنا كما ذكرها الله عز وجل، أو التماسا واستشفافا من ذكر الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم ولأمته إلى يوم القيامة. فالله تعالى يبين النبي صلى الله عليه وسلم: لم تر إلى الملأ من بني إسرائيل بعد موسى، أنهم من بعد ما مات موسى عليه الصلاة والسلام، قيل أنه 1000 سنة وقيل أقل وأكثر، لم يذكر ذلك في القرآن، أن فئة من بني إسرائيل وهم مغلوبون، قد غلبوا عدة مرات، صار فيه ابتلاءات وصار فيه انخفاضات وارتفاعات، وكانوا في حالة من عدم الاستقرار وعدم وجود مرجعية لهم يرجعون إليه، يصدرون عن قوله ويدبرهم، يطلقون عليه ملك غير النبي. فطلبوا منه، من أحد الأنبياء، وذكر مفسرون أن الله عز وجل لم يذكر اسم هذا النبي لأن ليس هناك مصلحة في ذلك، وهذه لها فيها درس عندنا بعد قليل. فطلبوا من هذا النبي أنه يبعث لهم أو يختار لهم ملك يلي أمورهم ويدبرهم ويقودهم ويقويهم حتى يتمكنوا من مغالبة الذين قاتلوهم وقتلوا أولادهم أخرجوهم من ديارهم. فقال لهم: ليس هناك مانع، لكن انتبهوا، إذا كتب هذا الأمر سيكون فرض. أنتم الآن كما ذكر بعض المفسرين أنتم الآن في سعة، لكن إذا تم الأمر سيكون هناك شيء واجب. قالوا: ما في مانع. الآية قالوا لما قال: هل عسيتم كتب عليكم القتال لا تقاتل، وما لنا إلا نقاتل في سبيل الله. سنقاتل، أنت الآن نبغى بس المسؤول الملك هذا، ولأن عندنا دواعي القتال، ليش ما نقاتل ونحن أخرجنا من ديارنا وأبنائنا؟ وانتقل المشهد أنه كتب عليهم، فصار في تولي إلا قل منهم كما ذكر الله. بعد ذلك مع هؤلاء الذين صبروا طلبوا لما بين لهم ذلك أوجب عليهم الجهاد والقتال وطلب الملك، الله عز وجل اختار من عباده ملكا عليهم. ولما رأوا هذا الملك، قيل أنه كان من عوام الناس، يعني من ليس من الكبار، وبعضهم قال نجار وبعضهم دباغ وبعضهم كذا، لا يهم، ليس هناك نقل صحيح، كلها إسرائيلية، المقصود أنه ليس من علية القوم. قالوا: كيف يختار هذا الرجل ونحن أحق بالملك منه، لأن هناك الملك وراثة عنده، اختير من خارج هذه الدائرة. ثانيا أنه ليس من أهل الوجاهة، ليس من أهل الأموال، سام من عامة الناس، كان هذا ابتلاء ثاني. فقال إن الله عز وجل اختاره، وهذا الأمر يتم بالعلم اللي هو العلم المعرفي والعلم بالله وبسياسة الحياة، المهم أنه يتميز بالعلم ويتميز بالقوة بالجسم، والله اصطفى ذلك، يعني هو الذي اختاره، وأنا نبي الله أو هو نبي الله أخبرهم بذلك. والله عز وجل يؤتي ملكه من يشاء. ثم صار فيه نكوص وتردد، فقال أن سيبعث الله معهم آية تؤيده وتبين أنه من الله، أن الأمر من الله. الأمر الثاني فيه سكينة للجميع ولكم، وفعلا أتاهم، يعني أتى إليهم التابوت قيل أنه أنزلته الملائكة، وهذا التابوت قيل فيه بعض ألواح موسى وهارون، وقيل بعض أدوات من العصا وغيرها. المهم فيها آيات في هذا التابوت، شيء عرفوه عن طريقه أنه من الله. وقيل أن ذلك أخذوه أولئك المجرمون الذين سطوا عليهم وقتلوهم وأخرجوه من ديارهم، وأخذوا بعض هذه اللي يسمى الصحف والتوابيت التي حفظ فيها بعض أثار أنبيائهم من قبل. ثم انطلقوا بعد ذلك ببعضهم وقائدهم طالوت، ومروا بنهر فكانوا عطاش، فتعرضوا لامتحان ثاني أو ثالث. هذا الامتحان أنه لا يجوز لأحد أن يشرب من النهر، لا يجوز، ومن شرب منه فليس مني. أما من أراد أن يشرب فقط غرفة واحدة، ولذلك من اغترف غرفة واحدة يسير، ومن لم يشرب يسير، ومن شرب أزيد من الغرفة الواحدة أو الغرفة الواحدة يجلس. قال بعض أهل العلم بأن الإنسان الذي شرب غرفة واحدة أشد إيلاما نفسيا من الذي لم يشرب إطلاقا، لأن من ذاق ليس مثل من لم يذق. بعد ذلك تجاوز مع الذين لم يشربوا وكانوا قليل، فرأوا قوة جالوت وجنوده وهم آلاف كثيرون. أول ما بدأ النبي الله عليه الصلاة والسلام بالمطالبة الأولى لما قال نريد ملكا ووضع عليه ملك، كانوا يقول بعض المفسرين حدود 80,000، وهنا الآن أصبحوا 4,000. فلما صارت المواجهة وقربت هذه المواجهة، وحتى إنهم قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، في هذا الموضع لم يبقى كما في البخاري، هذا الصحيح ليس إسرائيلية، لم يبقى كما قال بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم ممن حضروا بدرا، يقول كنا مثل أصحاب طالوت لما قابلوا جالوت 310، صفى العدد، يعني الصف هم صاروا 300 من آلاف مولفة. القرآن لم يذكر العدد، لكن كانوا كثيرا فأصبحوا قليلا فأصبحوا أقل فأصبحوا أقل. هؤلاء الأقل هم الذين واجهوا جالوت، فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه صدقوا بعد أن تعرضوا لعدة ابتلاءات. وأيضا بعض هؤلاء قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، قوم كثير ونحن مئات. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، للعلم واليقين، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة. ليست المعادلات في الانتصارات بشكل عام، ليست المعادلات بكثرة العدد، ولكن بكيفية ونوعية هذه الأعداد. أحيانا واحد ترونه من الناس ومن الرجال، من النساء ومن الرجال، يعدل عشرات بل مئات الناس في عقله، في قوة جسمه، في أثره بالناس. أحيانا الأب عنده 5 أبناء، واحد يزن 4. أحيانا ترى عشرات الأساتذة في الجامعة، واحد أفضل من هؤلاء العشرات، وهكذا. ثم لما حصل المبارزة التجأوا إلى الله بعد أن بذلوا الأسباب، ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، فهزموهم بإذن الله وقتل داود وجل. نأتي الآن الحقيقة لبعض الدروس والقبسات النفسية وإن كان الوقت قليل. أولا الطلب ووجود الداعي. هنا بنو إسرائيل طلبوا من نبيهم الصالح أنه يبعث لهم ملكا، فهو سألهم هل أنتم مستعدون؟ قالوا نعم. هل أنتم صادقون؟ قالوا نعم. وفعلا كانوا صادقين. الآيات لما ترون الآيات قالوا نريد واحد يتأمر أو يكون ملكا لكي نذهب لهؤلاء القوم الذين أخرجونا من ديارنا وأبنائنا. ولكن لما فرض عليهم أصبحوا أمام الأمر الواقع وأمام التحدي اختلف الوضع. وهذا درس أو قبس نفسي قلبي، لأن الإنسان فرق بين أن يكون منظرا أو هو ينظر ويتكلم، وبين أن تدخله في التجربة، تدخله في العمل. ولذلك قال بعض المفسرين لا يكفي وجود نية لتحقيق المطلوب الكامل في الواقع الحياة، في التغيير. أنا أريد أغير في الواقع، أريد أن ينتصر على الحق. النوايا لتغيير الواقع ما تكفي، لأن لا بد من هذه النية وهي قاعدة أن يقوم عليها عمل وجد واجتهاد. وأيضا أقولها للمتزوجين والطلاب العلم والذين يواجهون الحياة وليبنون مشاريع اقتصادية، فرق بين أني أخطط وأذهب أجمع دراسات وهو مهم وأضع استراتيجية وأضع خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة وهي منطلقة من التنظير والكلام والأخذ والعطاء القولي، بينما إذا نزلت إلى الواقع قد يتبخر نصف أو ثلاثة أرباع إن لم يكن كل هذا الشيء. ولذلك الآن لما يتكلم معك بعض الناس أو يريد أن يتزوج منكم أو يشاركك يتكلم وينظر إنسان، كلنا إما نصيب أو نصاب فننظر، لكن لما تتعامل معه في الحياة، تسافر معه، تمتحنه في بعض المواقف، هنا تذوب تلك الصبغات على الوجه والمكاييج في الحياة، ويبقى الوجه الحقيقي الذي غسل بالماء عدة مرات. واضح هذا؟ واضح معي؟ ها. القبس الثاني، الناس غالبا تحكمهم المظاهر، الملك والمال، ولا يعرف الحقائق إلا من أوتي العلم الصحيح والصادق. لما وقال لهم نبي من الله قد بعث لكم طالوت ملكا، ايش قالوا؟ قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك، لا يسمى بيت ملوك، منين جاء هذا طالوت؟ ثانيا ما نرى معه مالا، يعني لا مال ولا وجاهة أو ملك، كيف يصير هو المسؤول علينا؟ طيب ليش يا بني إسرائيل؟ لأنهم حكموا على المظاهر ولم يصلوا إلى الحقائق والبواطن، ولا يعلم ذلك إلا العلماء والحكماء الذين أتاهم الله زكاة في القلب ونورا في المعرفة وبصيرة في القلب. فهم حكموا بأن الله عز وجل يصطفي من أوتي العلم، العلم الصحيح أو علم السياسة وتدبير الأمور ومعرفة المصاد الصدوري والإيراد. كذلك القوة في الجسم، انظر إلى طالوت، فعلا أتاه الله علما وأتاه الله قوة، كيف عرفنا؟ يأتينا بعد قليل. وهذه المقاييس يا إخواني، هذا المقياس ممكن نطبقه حتى على المقاييس الدنيوية. بعض الناس يقول لما نريد ندخل بأي سياسة أو مشروع لا بد يصير من سلالة ملوك أو سلالة رؤساء وعنده مال، لا يلزم، إنما المراحل دائما هو أو قيادة الناس تحتاج إنسانا عالما متمكنا بالعلم الذي يحتاج هذا العمل، ثم قوة على تنفيذ هذا العمل أو العلم. هاتان قضيتان مهمتان، مثل ما موسى عليه الصلاة والسلام لما أتى للنساء اللاتي يردن الماء، لما عرفته تلك الفتاة إنه قوي أمين. ودليل الخيرية في طالوت إما كرامة إلهية أو لزوم طريقها، وهذه مهم. يعني لما قال إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، وقال إن الله أتاه الملك العلم وأتاه قوة الجسم، والله يصطفي من عباده من يشاء، الله عز وجل ليس لكم الخيرة، الخيرة لله، هو الذي يختار من عباده كما اختار من الأماكن والأزمنة. ومع ذلك طلبوا آية، فقال أن آية ملكي يأتيكم التابوت، وفعلا أتاهم الله، أعطاهم الله التابوت، وفيه سكينة، فيه آيات ودلائل. طيب الآن لو نريد أحدا، هؤلاء مع الأنبياء يطلبون من الله فيحقق لهم سؤاله، الآن لو أردنا أحدا يقود خيرا أو رئاسة أو إدارة، وطلب بعضنا دليلا على ذلك بمعنى برهانا، انقطع هذا الأمر، يعني ليس لنا هذا الأمر بأننا ينزل الله آية تكون خارقة، انقطع، إلا الكرامات التي يجريها الله على بعض عباده، وهذه ليست لنا وليس لنا أو إلينا فيها شيء، لكن إلينا لزوم طريق أهل الكرامة كما ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى، بمعنى بأنه إن غابت عنا الآيات التي تخترق العادات التي تكون بسؤال الأنبياء لله عز وجل أو الكرامات وهذه لا تأتي أحيانا لطلب رئاسة، لأن من هو أهل للكرامة لا يطلب الرئاسة. فنرى لزوم طريقته مثلا عندنا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولأحكام القرآن. فلذلك قلت ودليل الخيرية كرامة إلهية أو لزوم طريق أهل الكرامة والاستقامة، فنشهد له بذلك ونقدمه إذا كان يقتفي الكتاب والسنة ويظهر ذلك على سلوكه ويتحاكم إلى الكتاب والسنة ويرجع إلى أهل العلم وخشية الله ويتمهل ويعدل، هذا يحرص عليه. رابعا أيها الإخوة، الابتلاءات للمؤمنين تمييز ورفعة لدرجاتهم وتكفير لسيئاتهم، في الجملة يهيئون. فأي ابتلاء يقع على المؤمنين في أي مكان في الأرض فهو من الله تمييز وتمحيص، فبعضهم يكفر عنه وبعضهم يرفع درجات وبعضهم يهيئ لقيادة الأمة. ولذلك قال مثل الشيخ السعدي رحمه الله تعالى له كلام في أول هذه الآيات، قال وذكر الله لم تر إلى الملأ بني إسرائيل هذا المقطع لفضيلة الجهاد في سبيل الله، وأن الجهاد في سبيل الله يربي الله به أمة يربي به الله عز وجل أمة الإسلام من عهد آدم إلى عهد محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال الجهاد ماض إلى يوم القيامة. ولاحظت أنا جلست أتأمل في كلام السعدي رحمه الله تعالى، فرأيت أن الجهاد لم ينقطع منذ آدم عليه الصلاة والسلام إلى وقتنا، بل من محمد صلى الله عليه وسلم إلى الوقت الحالي تستضعف الأمة تتفرق، لكن يكون في جهة من الجهاد جهاد. تأملوا في سيرة حتى العالم الإسلامي من سقوط الخلافة الإسلامية إلى الآن، ما فيه أبدا وقت من الأوقات اللي هو فيه مجاهدة دفاع أو مجاهدة أي نوع من أنواع الجهاد. وهذا الجهاد يحرك الأمة، يميز الأمة، يبتلي الصفوف، يكشف الأوراق، يظهر الذين يريدون بالمسلمين شرا ويظهر من يريد بالمسلمين خيرا. لاحظتم أنتم تعامل الدول الغربية في العراق، لاحظتم تعاملها في أفغانستان، لاحظتم تعاملها في السودة، لاحظتم تعاملها في أي مكان. فهذه هذه الأمم التي تقود العالم الذي تقود العالم كله الآن هي دول غربية ليست إسلامية، تعتنق في مجملها كثقافة الإلحاد في الأصول وفي بعض ثقافاتها الديانة النصرانية أو اليهودية، ويستأسدون على هؤلاء المسلمين. لكن هذا الاستئساد هو يولد تحدي لدى دائما الفئات القليلة. لاحظوا الأقليات في أي مكان تجد عندهم تحدي، تجد عندهم اجتماع، تجد عندهم تآلف. إذن الابتلاء الذي تعرض له أصحاب موسى أصحاب النبي إلى أحد يوشع أو غير من الأنبياء لم يذكر في القرآن، لأنه ليس مهم الأشخاص في القرآن. القرآن تلاحظون جاء رجل يذكر الله كثيرا في القرآن، مئات المقاطع ما يذكر فيها الأسماء، لأن الأهم الأعمال. الابتلاء للقاء بدأوا 80,000 قيد ثم 4 ثم صفوا على 314 قريب منهم. تصوروا إذن ليس الانتصار أيها الإخوة بين الأمم ليس بالأعداد وإنما بالنوعيات، فكلما أصبحت النوعيات أكثر ثقافة وعلما وحرصا وإخلاصا وتجديدا وتعاونا وتكاتفا وإحسانا وإحساسا كلما انتصروا، وكلما صاروا كثيرين ولكنهم يتحاربون يتهارشون فإنهم كغثاء كغثاء كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. نلاحظ في آخر المقطع استعداد نفسي كبير، قاله بعض المفسرين المعاصرين استعداد كبير. تصوروا هذا النبي الذي لم يذكر اسمه وذكر طالوت، ثم انتهت القصة بأن يرفع اللواء داود عليه الصلاة والسلام، أتاه الله الملك والحكمة. وقبل أن يؤتيه الله الملك والحكمة وقد استعدوا استعدادا نفسيا هائلا. إذا استعد له المسلمون في سوريا أو في العراق أو في دول الإسلام سينتصرون بإذن الله. الاستعداد الداخلي الهائل الذي يجعلهم معهم الحق وكلامهم حق وسلوكهم حق ويحرصون على العدل، وأن يرفعوا مستوى التعامل لمستوى دينهم الرفيع، وأنهم يرحمون الخلق، أرحم الناس بالخلق هم المسلمون أو أهل الإسلام، فإنهم سينتصرون في النهاية. وهذا ما حصل، كانوا بدأوا مستضعفين ثم تلك آلاف مؤلفة، 300 انتصروا في الأخير، فاستعدوا نفسيا، استعدوا بدنيا، نكس أكثرهم. ثم لما مروا بالنهر كانوا يربيهم على القوة وعلى الصبر وعلى التحمل. وهذا الآن انظروا للقوات الصاعقة في أي، أو الطوارئ أو الكوماندوز ومدري، يتربون على أشياء شديدة جدا، وهم الذين يؤتون بهم للمعارك الحمراء الشديدة العصيبة. هنا هؤلاء هم انتصروا، لكن لم ينتصروا فقط بهذين الأمرين، ولما برزوا لجالوت وجنوده هنا الالتجاء والتمحض أو التجرد من القوة النفسية كلها والبدنية إلى أنهم يلتجئون إلى الله. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا، نريد الصبر، ليس لنا بدون الصبر منك يا ربنا نصر، ثم ثبت الأقدام على الحق الذي نحن عليه وانصرنا على هؤلاء القوم الكافرين. فعلا أتت الإجابة سريعا بفاء التي تأتي مباشرة فهزمهم بإذن الله. وقتل داود جالوت، كان يقولون داود كان صغير، وكان جالوت يقول كيف هذا يعني، ففعلا هجم عليه هجمة قوية، طول جالوت كبير وفارس من الفوارس، فقتله وأتاه الله الملك والحكمة وعلمهم ما يشاء، نسأل الله أن يعلمنا وإياكم من الخير والحكمة. ثم قال الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض فثقوا، الحق لا يمكن أنه يمسح من الأرض، ولكن لن ينتصر أهل الحق وهم فيهم غبش. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. قال الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم ولكم تلك آيات الله وأنت لم تحضرها وهي معجزة نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. إنها استعداد وتعويد وتمرين، وفعلا موقف رهيب لبني إسرائيل مع نبي لم يذكر اسمه، وانتهت بانتصار الحق وإن كانوا قليلين، ولم يكن النصر بالكثرة إطلاقا، ولم يكن النصرة بالاعتماد على الذين يعبدون غير الله إطلاقا كما يحصل في بعض الأوقات. إن شاء الله تعالى الأسبوع القادم وآية الكرسي لنختم بها سورة البقرة، ثم ننطلق إلى آية سورة الزهراء الثاني آل عمران. نسأل الله عز وجل يوفقنا وإياكم لما فيه خير وصلاح في الدنيا والآخرة، ومعذرة على الإطالة، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.